وقيل فبما أضللتني، والإغواء الإضلال والإبعاد. قاله ابن عباس. وقيل خيبتني من رحمتك، ومنه قول الشاعر: ومن يغوى لا يعدم على الغي لائما، أي من لا لا ومن يغوى لا يعدم على الغي لائما، أي من يخب. وقال ابن العربي: يقال غوى الرجل يغوي غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه، وهو أحد معاني قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أي فسد عيشه في الجنة. ويقال غوى الفصيل إذا لم يدري لبن أمه. غوى إيش؟ فسد. يقال غوى الرجل يغوي غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه، وهو أحد معاني قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أي فسد عيشه في الجنة. ويقال غوى الفصيل إذا لم يدري لبن أمه. الثانية مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر، ولذلك نسب الإغواء في هذا إلى الله تعالى وهو الحقيقة، فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له صادر عن إرادته تعالى. وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينه لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألة، ويقولون أخطأ إبليس، وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه تعالى الله عن ذلك. فيقال لهم: وإبليس وإن كان أهلا للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوم وهو نوح عليه السلام؟ إيش تصدر؟ قال: وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينه لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألة. إيه وخالف الإمامية والقدرية اللي قبله. الثانية مذهب أهل السنة. قبل المسألة الأولى. نعم المسألة الأولى. نعم قال فيه مسألة. قال فيه مسألة. المسألة الأولى: فبما غويتني الإغواء ويقع الغي في القلب. نعم. أي فبما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستكبار. نعم. وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر جهل، بل هو كفر عناد واستكبار. نعم. وقد تقدم في البقرة. الكفر ينقسم إلى أقسام: كفر العناد والاستكبار، وكفر تكذيب وجحود، كفر إيمان استكبار مع الإيمان والتصديق، وكذلك الكفر عن جهل فهو يسمى كفر أيضا. نعم. أحسن الله إليك. الكفر. نعم. قيل معنى الكلام القسم، أي فبإغوائك إياي لأقعدن لهم على صراطك. نعم. أو في صراطك. نعم. فحذف. دليل على هذا القول قوله في صاد: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. كأن إبليس أعظم قدر إغواء الله إياه لما فيه من التسليط على العباد، فأقسم به إعظاما لقدره عنده. وقيل الباء بمعنى اللام، كأنه قال: فلإغوائك إياي. وقيل بمعنى مع، والمعنى: فمع إغوائك إياي. وقيل هو استفهام، كأنه سأل بأي شيء أغواه، وكان ينبغي على هذا أن يكون: فبما أغويتني. وقيل المعنى: فبما أهلكتني بلعنك إياي. والإغواء الإهلاك، قال الله تعالى: فسوف يلقون غيا، أي هلاكا. وقيل: فبما أضللتني. والإغواء الإضلال والإبعاد. قال ابن عباس: وقيل خيبتني من رحمتك، ومنه قول الشاعر: ومن يغوى لا يعدم على الغي لائما، أي من يخب. وقال ابن الأعرابي: يقال غوى الرجل يغوي غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه، وهو أحد معاني قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، أي فسد عيشه في الجنة. ويقال غوى الفصيل إذا لم يدري لبن أمه. الثانية مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر، ولذلك نسب الإغواء في هذا إلى الله تعالى. الثانية مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر، ولذلك نسب الإغواء في هذا إلى الله وإلى الله تعالى وهو الحقيقة، فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له صادر عن إرادته تعالى. وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينه لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألة، ويقولون أخطأ إبليس وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه تعالى الله عن ذلك، فيقال لهم وإبليس وإن كان أهلا للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوم وهو نوح عليه السلام حيث قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقد روي أن طاووسا جاءه رجل في المسجد الحرام وكان متهما بالقدر وكان من الفقهاء الكبار، فجلس إليه فقال له طاووس تقوم أو تقام؟ فقيل لطاووس تقول هذا لرجل فقيه؟ فقال إبليس أفقه من هذا، يقول إبليس ربي بما أغويتني، ويقول هذا أنا أغوي نفسي. الثالثة قوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي بالصد عنه وتزيين الباطل حتى يهلكوا كما هلك، أو يضلوا كما ضل، أو يخيبوا كما خيب، حسب ما تقدم من المعاني الثلاثة. فأغويتني، والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة، وصراطك منصوب على حذف على أو في من قوله صراطك المستقيم، كما حكى سبويه ضرب زيد الظهر والبطن وأنشد لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. ومن أحسن ما قيل في تأويل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي لأصدنهم عن الحق وأراغبنهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة، وهذا غاية في الضلالة كما قال ولأضلنهم حسب ما تقدم. وروى سفيان عن منصور عن الحكم بن عتبة من بين أيديهم من دنياهم ومن خلفهم من آخرتهم، وعن أيمانهم يعني حسناتهم، وعن شمائلهم يعني سيئاتهم. قال النحاس وهذا قول حسن، وشرحه أن معنى قول الكلام الحسن. وروى سفيان عن منصور عن الحكم بن عتيبة من بين أيديهم من دنياهم ومن خلفهم من آخرتهم، وعن أيمانهم يعني حسناتهم، وعن شمائلهم يعني سيئاتهم. قال النحاس وهذا قول حسن، وشرحه أن معنى ثم لآتينهم من بين أيديهم من دنياهم حتى يكذبوا بما فيها من الآيات وأخبار الأمم السالفة، ومن خلفهم من آخرتهم حتى يكذبوا بها، وعن أيمانهم من حسناتهم وأمور دنياهم. ويدل على هذا قوله إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، وعن شمائلهم يعني سيئاتهم،

ظن وصدق ظنه، فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم، وهو يريد صدهم عنه وعدم قيامهم به. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطريق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها، فله تعالى علينا بذلك أكمل نعمة. سم العبارة التي مرت في التفسير البغوي، قال ابن جريج: معنى قوله حيث لا يبصرون أي لا يخطئون، هكذا عندنا. لكن في تفسير الثعلبي: معنى قوله حيث يبصرون أي يخطئون حيث يعلمون أنهم يخطئون، وحيث لا يبصرون أي لا يعلمون أنهم يخطئون. هذا أصل الثعلبي كما أشار السام، أصل تفسير البغوي واختصر معنى الثعلبي، يرجع إلى أصل الأشكال أمس. هذا خرج منها مذؤوما مدعونا بغوي. لا، لأن الله لما أقول لما قال الله خرج منها مذؤوما مدحورا وقال عليك اللعنة إلى يوم الدين، عرف أنه نعم. أحسن. قال الله تعالى: قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى قال الله تعالى لإبليس اخرج منها مذؤوما مدحورا أي معيبا، والذيم والذأم أشد العيب. والذيم والذأم أشد العيب. نعم. يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، وذامه يذيمه ذاما فهو مذيم، مثل سار يسير سيرا. والمدحور المبعد المطرود، صلى الله عليه، يقال دحره يدحره دحرا إذا أبعده وطرده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مذؤوما أي ممقوتا. وقال قتادة: مذؤوما مدحورا أي لعينا منفيا، صلى الله عليه. وقال الكلبي: مذؤوما ملوما مدحورا مقصيا من الجنة من كل خير. لمن تبعك منهم من بني آدم لأملأن جهنم، اللام لام القسم. منكم أجمعين أي منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان أي إليهما، والوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما، أي أظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. قيل اللام فيه لام العاقبة، ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما. نعم. أي أظهر لهما ما غطي وستر عنهما من عوراتهما. قيل اللام فيه لام العاقبة، وذلك أن إبليس لم يوسوس لهذا، ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك، وهو ظهور عورتهما، كقوله تعالى: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. نعم. من فعل المعصية ظهرت العورة، لأن المعاصي عورة والطاعة ستر. نعم. كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم، اللام العاقبة، التقطه آل فرعون يريدون أن يكون، قال كما قالت الرسول: قرة عيني ولك، لا تقتل عسى أن أتخذه ولدي، هذا يريدون، لكن العاقبة صارت يكون لهم عدوا وحزنا. نعم. أحسن. نعم. الله عليك. ثم بين الوسوسة فقال: وقال يعني إبليس لآدم وحواء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني لئلا تكونا لئلا تكون كراهية أن تكون ملكين من الملائكة يعلمان الخير والشر، أو تكون من الخالدين من الباقين الذين لا يموتون، كما قال في موضع آخر: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، أي وأقسم وحلف لهما، وهذا من المفاعلة التي تختص بالواحد. قال قتادة: حلف لهما بالله حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله، فقال: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما. أرشدكما أرشدكما أحسن الله. المؤمن غير كريم، قد ينخدع. نعم أحسن الله إليك. وإبليس أول من حلف بالله كاذبا، فلما حلف ظن آدم أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا فاغتر به، فدلاهما بغرور، أي خدعهما. يقال: ما زال فلان يدلي لفلان بغرور، يعني ما زال يخدعه ويكلمه بزخرف باطل من القول. وقيل: حطهما من منزلة الطاعة إلى حال المعصية، ولا يكون التدلي إلا من علو إلى أسفل. والتدلية إرسال الدلو في البئر، يقال: تدلى بنفسه ودلى غيره. قال الأزهري: أصله تدلية العطشان البئر ليروي من الماء ولا يجد الماء فيكون مدلى بغرور. والغرور إظهار النصح مع إبطان الغش. قال الأزهري: أصله تدلية العطشان البئر ليروي من الماء ولا يجد الماء فيكون مدلى بغرور. والغرور إظهار النصح مع إبطان الغش. والغرور إظهار النصح مع إبطان الغش. هذا النفاق، يعني إرادة الشر في ظاهره الصلاح. نعم. فإيش الغرور هو؟ والغرور إظهار النصح مع إبطان الغش، يظهر الناس أنه ناصح ويبطن أنه الغش. هذا النفاق. نعم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. قال الكلبي: فلما أكلا منها، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قبل أن ازدرد أخذتهما العقوبة، والعقوبة أن بدت مجرد ما أكلا جاءت العقوبة. نعم. والعقوبة أن بدت ظهرت لهما سوآتهما عوراتهما، وتهافت عنهما لباسهما حتى أبصر كل واحد منهما ما ووري عنه من عورة صاحبه، وكان لا يريان ذلك، وطفق فأقبل وجعل يخصفان يرقعان ويلزقان ويصلان. يعني ذلك، قال وهب: كان لباسهما من النور. وقال قتادة: كان ظفرا. كان ظفرا. ظفرا، أي نعم. ألبسهم الله من الظفر لباسا. من الظفر ظاهر. إيش الظفر؟ نعم. فلما وقعا في الذنب بدت لهما سوآتهما فاستحيا، ثم قال: فطفق. نعم. وقال قتادة: كان ظفرا ألبسهم الله من الظفر لباسا. ظفر بالله. نعم. كان ظفرا بسكان الفاء. كان ظفرا. كان ظفرا ألبسهم الله من الظفر لباسا، فلما وقع في الذنب بدت لهما سوآتهما فاستحيا. شوف الظفر القاموس. ظفر. نعم. لا، ظفر اللباس. ظفر. نعم، نوع من اللباس. نعم. وطفق أقبل وجعل

قال لي حواء لما أطعمتيه؟ قالت أمرتني الحية. قال للحية لما أمرتيها؟ قالت أمرني إبليس. فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة فتدمين كل شهر، وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على بطنك ووجهك، وسيشدخ رأسك من لقيك، وأما أنت يا إبليس فملعون مدحور. هذا عشان ابن عباس يقول بس. قال محمد بن قيس. قال محمد بن قيس إيش؟ عن ابن عباس؟ لا، لم يذكر ابن عباس. بس محمد. ناداه ربه نعم. كل هذا ما يعول على كلام. قال في الحاشية: تقدمت إشارة إلى ضعف الروايات في ذلك وأنها مستقاة بالإسرائيليات. الحاشية قال: تقدمت الإشارة إلى ضعف الروايات في ذلك وأنها مستقاة بالإسرائيليات. بدون خطاب والأزمان بس محمد بن قيس. نعم. ما يعتمد على هذا. نعم. الأخبار. نعم. قال كان الأولى بالمفسر نزل تفسير عام مثل هذا. هذا قول. نعم. نعم. صلى الله عليكم. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع. لم تفسر. إيش؟ اقرأ. اقرأ. اقرأ. اقرأ عندك. هو بعد ما انتهى من هذا. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نعم. قال: فيها تحيون، يعني في الأرض تعيشون، وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي ومن الأرض تخرجون من قبوركم للبعث. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: تخرجون بفتح التاء ها هنا وفي الزخرف، ووافق يعقوب ها هنا وزاد حمزة والكسائي وكذا. الزخرف يخرجون في الزخرف. تخرجون. قال إيش وقرأ هنا إيش في الزخرف؟ إيه نعم. قرأ ابن عامر وحمزة الكسائي: تخرجون بفتح التاء هون تخرجون عندنا. نعم. ها هنا وفي الزخرف كذا، يعني كذلك يقرأ هنا. إيه نعم. وقرأ في الزخرف. إيه نعم. فتح. ما هي الأهل في الزخرف؟ فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. إيه. تخرجون ولا تخرجون، يعني قل هنا هناك. نعم. إيه هناك بالرواية. نعم. طيب. ووافق يعقوبها هنا وزاد حمزة والكسائي وكذلك تخرجون أو تخرجون في أول الروم والباقون بضم التاء وفتح الراء فيهن. في الروم بعد؟ نعم. ها؟ إذا أنتم تخرجون. نعم. طيب. نعم. صلى الله عليك. قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، أي خلقنا لكم لباسا. وقيل إنما قال أنزلنا لأن اللباس إنما يكون من نبات الأرض، والنبات يكون بما ينزل من السماء، فمعنى قوله أنزلنا أي أنزلنا أسبابه. وقيل كل بركات الأرض منسوبة إلى بركات السماء، كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد. وإنما يستخ وقيل نعم. وقيل كل بركات الأرض منسوبة إلى بركات السماء، كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد. وإنما يستخرج الحديد من الأرض. وسبب نزول هذه الآية أنه الحديد مرتفع، إنزاله من على الجبال إلى الأرض، كان جعله نسبة إلى السماء. أنزلنا الحديد. وقال وقيل كل بركات أصل الإنزال من العلو إلى أسفل، وأنزل الحديد لأن الحديد ينزل من على الجبال، وكذلك أيضا أنزل من السماء ما طهورا مطر من العلو، وكذلك قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن الأنعام إنما تخرج من لما خلقها الله في البطون وتنزل للأرض، فالمادة الثلاثة نزول. نعم. صلى الله عليكم. وقيل كل بركات الأرض منسوبة إلى بركات السماء، كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد. وإنما يستخرج الحديد من الأرض. الحديد يستخرج من الأرض ولا ينزل من الجبال؟ ينزل من الجبال. نعم. طيب كمل. وسبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة. وقال قتادة لأن ما في أنوار عندهم عشان الستر، لكن الأنوار في الليل أشد من النهار. نعم نعم. وقال قتادة كانت المرأة تطوف وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني تعني فرجها، هذا من جهلها، يعني تكشف عورتها وتقول لا أحله. نعم هذا جهل فظيع. نعم. فأمر الله سبحانه بالستر فقال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم، واحدتها سوءة سميت بها لأنه يسوء صاحبها انكشافها، فلا تطوف عرا وريشا، يعني مالا، في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي يقال تريش الرجل إذا تمول، وقيل الريش إيش وريشا، نعم وريشا يعني مالا، في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي يقال تريش الرجل إذا تمول، وقيل الريش الجمال أي ما يتجملون به من الثياب، وقيل هو اللباس. ولباس التقوى والله يا بني قد أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ظاهر أن اللباس هو الأول هو اللي يستر، والريش ما كما كان فوقه. نعم حسنا إليك. ولباس أشكال قلت بعد لباسا وريشا تكلم. نعم وكان حافظ. نعم قال أعد هذا الكلام، قلوا لباسا وريشا. نعم أعد لباسا. نعم. فأمر الله سبحانه بالستر فقال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم، واحدتها سوءة سميت بها لأنه يسوء صاحبها انكشافها، فلا تطوف عراه وريشا يعني مالا، في قول ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي يقال تريش الرجل إذا تمول، وقيل الريش الجمال أي ما يتجملون به من الثياب، وقيل هو اللباس. أقوال هذه. نعم حافظ من كثير حسن الله ذكر الأقوال هذه القرطبي كلها. قل حافظ من كثير ولا القرطبي حافظ إيش كذا. قال يمتن تبارك، قال حافظ من كثير يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس المذكور ها هنا لستر العورات وهي السوءات، والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا. هذا هو الظاهر، اللباس الستر ويستر العورة مثل السروال، والريش الجمال ما فوقه من الثياب وغيرها، ثوب مسلح وغثرة وغير كل هذه لباس جمال. نعم قال فالأول من الضروريات. نعم وهو ستر العورة. نعم اللباس. والثاني من الكماليات. والريش من التكملات والزيادات. نعم. قال ابن جرير الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه الرياش المال. قال إيش قال ابن جرير أول؟ قال ابن جرير الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. طيب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه الرياش المال. وكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك، هذا النقل البغوي. واتفقوا هذا النقل هذا قول ساق ابن عباس. إيش قال؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه الرياش المال. وكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك، هذا ما نقله البغوي. طيب. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس الرياش اللباس والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرياش الجمال. ثم ساق أسناد الإمام أحمد. يكفي يعني نعم. المقصود أن هذا الأقوال أن اللباس ما يستر العورة والرياش ما فوق من الجمال. نعم هو الأقرب. نعم حسن الله إليك. ولباس التقوى ذلك خير، قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي ولباس بنصب السين ولباسا عطفا على قوله لباسا. ولباسا قرأ إيش؟ ولباس التقوى اللي هو لباس التقوى. قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائي ولباسا بنصب السين عطفا على قوله لباسا. وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وخبره خير. وجعلوا ذلك صلة في الكلام، ولذلك قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب ولباس التقوى خير. واختلفوا في لباس التقوى. قال قتادة والسدي: لباس التقوى هو الإيمان. وقال الحسن: هو الحياء، لأنه يبعث على التقوى. وقال عطية عن ابن عباس: هو العمل الصالح. وعن عثمان بن عفان قال أنه قال: السمت الحسن. وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى خشية الله. وقال الكلبي: هو العفاف. والمعنى لباس التقوى خير. كل هذه التقوى يعني كلها متفقة، يعني هذا عادة السلف يفسر المعنى ببعضه، يفسر يعني الكلام ببعضه، مثل مثال يعني أمثلة، كل أمثلة تقوى السمت الحسن الإيمان، كلها السمت الحسن والتقوى كلها داخلة في الإيمان، كلها الإيمان والعمل الصالح، هذا أمثلة. مثل ما يسأل عجمي عن الخبز فتأتي بالرغيف وتقول: هذا الخبز، يعني هذا مثال وليس المراد هما، وكذلك أمثلة، هذا عادة السلف. نعم، صلى الله عليك. وقال ابن الأنباري: لباس التقوى هو اللباس الأول، وإنما أعاده إخبارا أن ستر العورة خير من التعري في الطواف. وقال ابن الأنباري لباس التقوى هو اللباس الأول، وإنما أعاده إخبارا أن ستر العورة خير من التعري في الطواف. نعم. وقال زيد بن علي: لباس التقوى الآلات التي يتقى بها في الحرب، كالدرع والمغفر والساعد والساقين. قال من؟ زيد بن علي. لباس التقوى الآلات التي يتقى بها في الحرب، كالدرع والمغفر والساعد والساقين. وقيل: لباس التقوى هو الصوف والثياب الخشينة التي يلبسها أهل الورع. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نعم. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. نقف على هذا إن شاء الله. إن شاء الله في المساء، درس المساء كما تعلم، المغرب والعشاء إن شاء الله في السنن. السنن إيه، وغدا الأربعاء بعد العشاء درس يكون من المغرب، ما ليس عند الشيخ، الشيخ عبد الله يكون عند بعد العشاء. والأسبوع القادم تتوقف الدروس بالإجازة المدارس إن شاء الله من السبت إلى السبت، تستأنف إن شاء الله الدروس يوم السبت 1 من شهر رجب. السبت القادم ما فيه درس، إلى السبت القادم، السبت اللي بعده فيه درس إن شاء الله بحول الله. نسأل الله الجميع. السبت بعد الإجازة يكون القسم الثاني من الكتب؟ أي كتب؟ كتب يوم السبت. لا لا بس. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وديه، وصلى الله على محمد وعلى صحيح. الأسبوع هذا إن شاء الله دروس اليوم وغدا. يوم المغرب. ها؟ المغرب إن شاء الله. اليوم المغرب. وغدا اليوم المغرب ولا شيء. Thank you. الشيخ الخضير اليوم